الله. إِنَّ ولك عليك يا رب. Oh! تغلظ تعليل ali. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

Sure. قال إني عبد الله

Thank you. الله أكبر.